من الذي ذكر تفيد أن العمر لا يتقدم ولا يتأخر، كقوله تعالى في كتابه الكريم: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت، أي يتوفاها في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فمن قوله إلى أجل مسمى استفيد أن الأجل سمي، ونحوه في قوله عليه الصلاة والسلام: فيأتي الملك فيؤمر بأربع، بكف رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نصوص كثيرة جدا على هذا المنوال المحكمات، فكيف الجمع بين هذه وتلك؟ فكلا من العلماء من قال: النصوص التي أفادت أن الآجال لا تتغير أقوى وأصرح وأوضح، لأن نصوص واضحات في دلالاتها، والآخر كله إما مجتمع أو غير صريح فيرد إلى المحكم. قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ليس بنص في زيادة العمر، إنما يرد إلى المحكم الذي هو أن الأجال احتمل. هذه فئة قالت: النصوص الواردة في أن الأجال قدرت لا تقاومها غيرها من النصوص، ثم هي صريحة ثم هي كثيرة، صراحة وكثرة وقوة. هذا وجه. وجهة أخرى لبعض أهل العلم قالوا: إن الأجل الذي مع الملائكة أجلان، لأن الله يقول لملائكته: أي يا ملائكتي عبدي هذا إذا دعاني، إذا رجاني، إذا وصل الرحم تزيدوه من العمر كذا، وإلا فاقبضوه عند كذا، والله يعلم ما الذي سينتهي إليه الأمر وأثبته في أم الكتاب. ونحن مأمورون بالدعاء، مأمورون بالدعاء، نقول: اللهم ارزقنا، وقد علمنا أن الرزق مقدر مكتوب، فنفس الموقف مع الرزق: إذا دعاني عبدي فدبر له من الرزق كذا، والله أعلم ما الذي انتهى إليه أمر العبد وما الذي اختاره فأثبته عنده. وهذه وجهة لشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أن الأجل أجلان: أجل مثبت محكم في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل يعلمه الله، وأمور مع ملائكة الله، قال الله: لا، إن فعل عبدي كذا تفعل له كذا، وإن لم يفعل فلا تفعل. هذه وجهة من شيخ الإسلام تيمية. فحاصل هذه الوجه أن الأجل المثبت في أم الكتاب لا يتغير ولا يتبدل. الوجهة الثالثة أن الأمور ما سوى الآجال تمحى وتثبت، تمحى وتثبت، إلا الأجل. وهذه وجهة ثالثة لفريق ثالث من أهل العلم، والله أعلم، الذي نستطيع الخلوص به أن الأجل عند الله التي كتبها الله في أم الكتاب لا تتغير ولا تتبدل، فقد علم الله أن العبد سيدعو أو لا يدعو، علم الله ما الذي سيختاره العبد من أمره وأثبته. أما الأمور التي مع الملائكة فهي التي تقبل هذا الذي ذكر، والله أعلم. ومن العلماء من أول كل ما ذكر من النصوص التي أفادت طول العمر بمعنى البركة في العمر، قال القائل: إن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أثره، أن ينسأ له في أثره، قال إن المراد البركة في العمر. لماذا؟ أن الذي تفعله في يوم يمكن أن تفعله في ساعة إذا بورك لك في عمري، أو المراد بالبركة في العمر الثناء الحسن بعد